بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. آيات الأولى من سورة محمد، سورة ذكرنا أنها سورة مدنية وهي سورة القتال. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه بيان هذه الحقيقة، من الكفار من المؤمنين. قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، منعوا غيرهم عن سبيل الله أضل أعمالهم، جعل أعمالهم إلى ضلال. كل أعمالهم سواء دنيوية أو التي ظنوها أنها تنفعهم في الآخرة، أو أعمالهم في الصد عن سبيل الله، لا بد أن تأتي إلى ضلال، لا بد أن يتم الله نوره سبحانه وتعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، هذا المنزل على النبي محمد هو القرآن الله ووحيه، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذا كل عملهم إلى يعني فلاح، فكفر الله تبارك وتعالى عنهم سيئاتهم، لا يحبهم الله تبارك وتعالى بهذه السيئات، وأصلح بالهم في الدنيا والآخرة. إصلاح البال هو يعني خدوء النفس وطمأنينتها إلى الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مطمئنين إلى أن طريقهم حق وأنهم ساعون في حق. I'm not going to be able to do that. Thank you. Thank you. Thank you.